في المذهب الحنبلي انها زكاة فيكون داخل في الاستثمار. خمسة المعدن، المعادن، معادن الذهب والفضة أو معادن غيرهما إذا قصد به التجارة، يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط إذا قصد التجارة، لأنها لا تكون لا تجب فيها زكاة إلا إذا كانت عروضا، ولا تكون عروضا إلا بالنية. رجل عثر على معدن ذهب، ومعدن الذهب غالي أو رخيص؟ ها؟ غالي. الذهب يذهب العقل. نعم. يقول نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه 10 كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تم الحول. لا، من حين أن يجدها، من حين أن يجدها. أصبر يا سليم، من حين أن يجدها، لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصادها، فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار، فتجب الزكاة من حينه. كم زكاة الذهب؟ ربع العشر. يخرج من 5 كيلو، كيلو كم؟ ربع العشر كم؟ طيب أخرج 40 كيلو، ما خل مثل المسألة الفرضية، أخرج 40 كيلو كم يلزم؟ ربع العشر كيلو. طيب فيخرج ربع العشر فورا. وفيه شيء آخر في غير هذه الخمسة؟ العسل. على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخراج زكاته. طيب سليم، ها هيا الله لك معدنا. يبي جينا ان شاء الله في كلام المؤلف، اصبر. نعم اي، على انه من دفن الاسلام لقب، يعرفه سنه واذا لم يجد احد فهو له، ولا يخرج الخمس. خالد ايه لا، حتى لو مضى عليه حول، انا قلت لك لو ربح من اول يوم. يا لا، لو ملك من اول يوم. وديعة يعني أعطاه عند هنا، لكنه مضى حول ولم يرى فلانا، فهو ملك الأول. في زكاة؟ كيف ملك؟ لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانا، هل يورث المال؟ لا. أنا حصيت مال 1000 ريال أريده لفقير، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر ما رأيته، هل يخرج عن ملكي ولا لا؟ ها؟ ما يخرج. إذن فيها زكاة علينا. نعم خالد. نعم لا، في مجال، في مجال. اين المجال؟ ان الانسان تمام النماء لا يكون الا في حول، وحاجة الفقراء ايضا تكون في حول، وكما قلنا لو اوجبنا الزكاة في مدن الحول اجحفنا بالغني، ولو اخرناها اجحفنا بالفقير. على كل حال هو قول الصحابة استفاد منه لا شك.